Thank you. يا أيها فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا أفمن زين له سوء كذلك النور.

الله يعمنا صدق الله لك. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. لهم عذاب من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكروا أولئك والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ولا تضع إلا بعلمك. الله أكبر. ولا تضع إلا بعلمك. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره